وجد ربنا في جدار عبي ما المتبع العالم الانتفي وجد ما المتارب الله يودع عليه سلام ينبيخ ما لخوي وغاني في سوء ولي كان بالمنى ولي خاد إخلاسا بيخا ما سوي ولد خديما في امتداح محمدا عليه صلاة الله ما سان لي نحي ولد قديما في امتداح وزيرتي عليه سلام الله مولي سافزي ونا كل في حلم وسهي ورتبة عن المصطفى في خلقي عايز علوي وجيء وسول واسع واسع ثياب بمقنان الله وانخزي وزيم ووهاب وزين وزيلة إلى خير رب ذكره قلما إلوي وبيك يبغى إذا ناجى بيك زارا مع رسول دولي بدولي ولي النبي اللي قرا رسول من بيك زارا جاء جسد وسبي ينادي ربي المنقفى ويسبه ومن ربهم والله لي كان بالغفي وزغت بباقي سرت عبد الله به خديما لخير الخلق بالمكس والسوي على مرضى من كل يدا يجلأ لأسياب من قلبي أواء ويملأ إله إرضى أنت بالنبي قائدا لهم سرورا مريا تقب مديا مطرئ أهبتي الدارين ساب النفى بهم إلهي لخيري كل من ليس يبرأ أبى الله إلا كونه سيدا بهم وقد دوخ الكفار والكل جسوا أجاب على الأداء مسابيه في الدجا وكل دجا جاسس الكبر يجزأ أسود متى يخف لهم ذو تجرؤ يبو جبان يبكي ويما تجرؤ أيا خادم المختار لا تنتسبوا فمن ينسوهم فالمتومد مخطئ أبو بكر الصديق ذو الصدق والوفاء رفيق النبي المصطفى الخار أمره أبو عاشر الفاروق سرواه نادر بيد سبيل المصطفى إيسوسوسو أبي ساب من دار نافع نزل الحياة له النور ثم النور إنهما المضوئ عليم على فقير إنهما المجرأ أسهب رسول الله إني خديمه محبا لكم في الله والله يكلو ناني يوم العين من مهيمن أم المين أم مطير والأقوى أقمن نبت لك عبدا لمولاي وحده خديما ممن أنذرك كلك الفن نجاك من المين بلا قمال حن لفرق على خلق ونان ديدن نعيد دام الذكر وذكر خادما لخير الورى من حزين مسين نبي وجل غير عبد وجيد قليل حبيب مثل ليس يعلن نبي رجل غير عبد وجيد قليل حبيب مثل ليس يعلن نجي قريب ذاكر وهو ساكر جواب كريم بالمكارم يسن نقي تقي سالم وهو مسلم بشير لمن لله بلقيح نبي حبيب زهياء مهذب نذير لمن بالكفر وشرك يعلم نسي بلا غش أليم معلم سخي بلا من كلام يلين نجيب واجب ناجب وهو ماسك هو الآمر الناهي الذي الخير يزمن نقيب رقيب مستجيب مستذب مسيح ملازم وهو معي ومحسن نجيب نجيب جهتايا مقدم هو الناس والميزان لهم الممكن نبي لسان عزيم مبين هو المصطفى المختار وهو المعين نبوته قبل البرايا قد انزلت لو تقين الجد في الدين يحسن نجيد مجيد موسل من لا انتحى مهلا ومقبال ومخن ومعلن لوايا الغاية موجود الآن بغير يالين المزرعات يتبين نجيد الجر والجار يبدا بيغ على الرمال جد الواسل نائب إلى الرحمن في قمة لمن إلى خير نيم ساخ من ليس يشحن نفى لسوانا بالنبي الله صدا وسيخ إلى خير الذي يتكهن لا يعيد القار أن يريد به فراتي ومسني أدبر ثم لين نفوت بي أردنا سائد أسفر عليه سلام خير المغن يمكن نزافت وكل من اللغو تارت وسنة إن سارت بي أبين نصرت بكوني عبد ربي خديمه وسفى بي أمري ودار الموطن نعيد لما يكفي نتكا بخمة لغير الورى نعم الموقف المعين كتبت وكلي فارق الذنب وسرت وقبل سرى ربي الذي بيت تركا كلامي ونياتي وفيني توجد الى من كفاني سوء والضر والشكا كفاني في ثماني والجملة العدا ولي قاد احبابا بين اسر النكا لمن ابو انت الكليس سادمك كرمت وفقت الكل يا خير المرسلين عليك صلاه في باخجل المسكا كجاك وكجاكنا وارشدتنا من عليك سلام العرب ويسري البنكا كروبي يا مساء اني جلوتها وقبل العدا سهت والجل والإفكا كذلك ما تمت ثوري جائها ومن قبلي خلصت يا خير من فكا كسفت تجا قلبي وكل أميت بي ثلثي مهما استا مستكن أسكا كسفت تجا قلبي وكل أميت بحبس الذي مهما استكى مستكن أسكا كوسك تسقيني باسا بسارة ولي قد فيدا أحجل البهر والفلكا كتابك ديني ووقوي ومولهي هداني بالهادي ونفسي بي زكا كتاب كريم من كريم مكرم قبيت بي اللحدة والذنب والسركا لما لا وليغار بيننا جل البار والمبلى لا لم نزل الذي لم يعلى والوائد الكون الذي كسر الخلى لا تبني مني بعد ينبي مغاتبا لمن جودوني قادما اخجل الهدى لك السبق والتقديم يا خير سيد لدى الوائج القهار رب الورى جلى لك العلم والأمال والخير كله عليك صلاة أياما على الأخلاء لك الفضل يا مختار يا سيد الورى عليك سلام لا أياما حظ الله لا إمام لقد جاء أنهم تلاقوك في الإسراء والكل قد صلى لبست ثياب المجد والفل والعلا وفيك من الأخلاق ما أهجس الكل لقيت من الأداء ما دلنا من على أنك ليس الذي يسبون فلا لمن جاء يبخي منك نيلا مع الهدى أتى يا بشير تدفع الفقر والمخلى لمن قاد أجر لكم ذو تجرد عذاب شديد يورث الفقر والقتلى لك الدهر أبقي من إلهي صلاته عليك ما تسليم يا من مال قبلا على الله من قاد بالمصطفى سرعا توكلت عبد الخادم لا أرى سرعا علي دمادي راضيا عنه خادما لهبد بي أسرى وقد جاوزت تبعا كما بغني قاد النبيات والرجعة عليكم صلاة مهسلان بإذنكم من الواجه الباقي الذي خلى ترقى على وجهك لا يجايك غير من لو سقوة قد توجب اللهم والدعاء هي أزيد من أعلاك عبدا وسيدا خليلا أبيبا قاد لي ذكره قطعا وبار تقودني إلى ذكري مطيب النفس والمرعى عجائب وفي البر والبار لي بدت بكونك مخدومي ولي أوصل النفع حلمي وعرفاني وسعي زكية لمن بك لي قعد التواليف وسرعى هنائي بمن الله أني موته وسفى اياتي من لخيرك فاسرعا اللهم يا هادي يا كريم يا سلام يا ذكور صل وسلم وبارك على سيدنا محمد المهدي المكرم المسلم المذكور وعلى اله وصحبه صلاه وسلاما وبركه يغبطه فيها غيره ابدا لرب البرايا وحده قنا كلي بما اعطير لي من غير موش ولا تلي لساني واقلامي وقلبي وجثتي لمغن الكريم النافع جلا مني لا ظلمك عرابا مغدما خليلا نبيبا فائقا جنه تمي لو دارام داي خديما مخاطبا وللقعد في أمدائي أربان عني لك المجدات الغر يا خير سيدي عليك صلاة الله يا جامع الشمل لقد كنا صبارا شكورا وناصحا عليك سلام الله يا معي الجيل لك المجدات الخالقات التي بها أدت قبل من الخير من جملة الرسل لك سر قد سارت بساق بدعوة كمن تقبت رسائج تم من فضل لما وجل الآية التي قدمي بها كتابا عزيزا بين الحق بالفضل لساني ولو سأل عبد الله بكم وأودعت روحي ونفسي مع الفعل لو كان نياتي وإني وخدمتي وروحي وجسماني وكلي بلا سكي لا أنت الخليل أحب يا خير شافع وسرواك لم يخلق باقنا ما كل يزورك مني عيش ما كنت يا مهين فادي وروحي بالبزارات ذاتي يعود مساياك التي لا انتهى لها مدين الذي عزمت أن نسب سعي يقول يقول كالدام داعي سيدي كفاني به الباقي سويس والخي يميني علي دين قد أواردا بخدمة خليس المدينة سادي يزلي بتسليم عليك الذي نفت بي خبت من كالعادي برمي يجيل كالمي كل وقت وساعة رضا وسكر رافق الحب في الحي يزلي بدلي من أليكم بأهلكم وأسابكم باقي الأباني بالوي يبشرك الباقي بغدي كرامة وإن كنت عن عبد المدينة ثانيا يوجه ربي كل ما لا أحب لغيري بك الدارين يا جارب الوقيف يوسل الباقي مسارات نافع بك الدار يا ذا السبق والفضل والولي يبادلك كلك اليوم ما خدم وإن جاء ربي لا يراد رساوني يؤكد كل أبل حبي وخلوتي بمن خاد لي خير المقامات بالطي أخرجت بفضل الله مما يوبخ وينوى لقومي فارقوني موبخ خرجت بفضل الله من كل باطل إلى الحق والإيمان بالله يرسخ خزائن ربي فتاني وساسات لغير الأساد يا أخرى وبرسخ خذي سكرا مني أخرف وبسرا في المصطفى يا خير هاد يسيخ خرجت مع الماء بربي من الأسى ولا ينتهين إلا في يتبسخ خطابك يا خير البرى يا سعادتي يؤمن كل يوم في السور ينفخ وقلب لداني وجزاك من سخو إلى غيرنا والكل قد كان يبلغ خديمك راجل عنك فاقبل ذكوره ليجلس من ربي فيك ينسخ قد يا دعاء مات بعد توبة لباقي الرب إليه توبه خذ العام يا مختار لله خدمتي عليك سلام من بي فيك أتنخ خرجت من المتروك بالله وهده وبين بين بي ليس يفسخ خروجي بربي ما كان من قبل أكسش وينهى لخير لا للناوي موبخ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وسبي أن يبدا المكتب له أدبه في آيتي الأمداي لذة آمن يا باقي لأبي خروج مع دخولي بمنزلي ما قبلها ما قد مدى من تسلسلي لو شكر عيدا ما دام بمخلد على المصطفى خير البلايا المفضل لربي تعالى زيد عبدا مخاطبا لمن فضل بعد لدى في تاقلي لقد جاءكم قد جاءنا ماديا لكم من الله سعاس العزيم المفضل لقد جاء بالقران ما دلنا على تقدمك المعطي العطاء المكمل لأنت الذي أهتيت قمة نبوة وآدم بين الماء والتين ينجلي لكل من الذي يعرف له رتبة وما كم يا عبد الله عبد لدى العلي لكل من السادات جاء وهرمة ولكن جاء المصطفى البر يهتلي لئن جاء بالآيات رسل تقدموا فنالوا بك الآيات من ذي تفضلي لسلعة قد أكرمت كلي بجائكم وسادي إلى جناتي خير منسلي لكم رمضي من ربي سلامي سرمدا ما الآل والأساب يا خير مرسلي لرب الذي راد العدى لي بجائكم سكوري بعد الأمر دون التسلسل قد انزرف الراجي إلى فاتق الرقي وإني لو رب ولي جاب بالعتقي إلى أن يالي يادين سكر الله على فراقي بلا القياس الجور والفسق قلعت الإدراك القاد كلما رجعت ويميز سكور على الفرق قلوب سيل ودعان شيخا لخيرنا كابداني والله لي مسكني يبقي عزبت سكور الله شكرا متيبا أخاتم خير الخلق بالخلق والخلق قدمت بتقديم الحلي يا رسولنا أوت العلا يا ناصر الحق بالحق قد انزل آيات لك الله قنفت لغير سوى من خارهم لي من الخلق قد جاء إلى القلاء وهي جنة بأسان الباقي وعلى بها أبقي قراءة أكنتي وجاهي وهزتي ونلت بها تولي لدى الله إذا شقي قربت بها من منزل كان لي بها وأعطيتها بالسكر بالفعل والنطق قررت بها عينا ولي نفس طيبت وسلت بها لله ذي الفتق والرق قد الله حاجاتي بمن جاءنا بها وإني بها عبد خديم ما نبقي الفرائض بالبيادات مبيع بأن البديع الأجداد دار يردع علمت يقينا أن زرعت قادر على كل شيء وهو لي دار مفزع علي بالتالي بالنبي ذات توسل علي صلاة الله نهم المصفى عليك من المولى تعالى سلامه بإذنك يا من في الخلائق يسع أنائي بإذن الله أني ما أوتو كما قادني ما كنت أرجو وأتمع عليك سلام من هداني وسانني بكونك خلقا جملة الحر يبرع وأتتني عن مزيان زائر غازة بك الله الإنسان الذي كان ينفع علومي وعرفاني بك الله خادها إلي فأنت المنتقى والسمعي سع علي الوجه الله جل جلاله لك الدهر أمداء المسايا فترفع عيوبي جمت قبل لكن ما أوتى وكنت بماء العلي أتضرع عفوت عن الأعداء ترني وجيما نفاهم لغيري سرمدا لست أدفع علمت يقينا أن مولاي كان لي وأن المقفى من قلامي يردع ظلالي أدفع مجير المسدد لغيري إلان غير لقيا تزفد فجدت لدى الأعداء قبل مجاهدا أخاتب من حنن إذا كان ينمو زور رسول الله لي خادم المنى وقد كان عني كل سوء يصدد ظفرت وبالآلاء إني مهدث بكوني خديم المصطفى ويعفظ ضميت وجئت البحر في الباري خادما لما لقت لم ياخذ ما كان يلفظ ظلامي جلال المنتقى قبل فانكفى لدى الباري العالق الذي القلب يخلص ظروفي ما وجدتها قبل للنبي وكلا بما فاق من اثار يدس ظننت طوائي كل ما رمت بالصفا وربي لغيري ساق ما كان يبس دماء الذي ينوم قفا دماء من يروى بطعام وبالبشر يلعس سلام الذي ينهو لما إن سلام من ينور قلب منه ورين يعكس زار جام المنتقى يشونني وينوى إلى الأعداء مني كافس ظلالي إلى جنات باخ توسعت وكل يوم لي سان آمن مصدد يقيني إلهي وكني يتيحي بجاه رسول الله من جرحي يدي ولساني مفوادي وجثتي حماها إلهي أنا سمائي الغيب يبسم فدائي جملة ما سهى النبي من النفع والبر في الجلب والنبي يمين النبي في آتايا لفتدا عليه صلاة الله في العفو والأجيب يسار النبي في خفايا لفتدا عليه سلام الله كافي خوي البخيل رجاي وكل خديما له به في فرسا قرب وخن كندساني يطلبني كلاي وشوفي سرمدا ولي غاب سرا غاب عن غيره مريب يسلي بتسليم عليه بآله فاسابي باق بي فسي بالتيه يسلي على المغتال بلال كلهم عسى به مغني عن الكد والخني يغاتبني ما قيد لي بالله مديها عجيبا مسلما فائق ريك جلوب كل أرض لا جوفي بسارات الباقي أبدا ملك جراتي مغجل الموج واليمين بمدي الليل أنت أسر فلكك الغمي مرامي وحاجاتي لربي توجهت بهمد وسكر وهو لي كان بسكني مرادي كوني عبد ربي خديم من أخاتب بالشكر والحب سأزني مزاياك يا كلي لدى الكل قد جلت ولكنها جلت عن الشعر والنظم مقامات غير الخلق عن خير ربه مغيبة فتقرأ عن سورة النمي محمد المختار الآخر مثله عليه سلام من له الأمر كالحكم محمد المعروف ما يغمان وبالعيس مخصوص مسرور عن الوجه مجيب مجاب مرتدا مولك عدا مبيح ومبعوث إلى الخطب والعلم مديه جلاء الناد جانا محلل مليح ومعصوم من الناس والومي مدينة بعلم متجملة لنا جريء ومنجم من ذنوب ومن ظلم ما لا يعني بالنبي كل فاسد من الله ربنا بتسليمه.